بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وحن كده حجرني في سورة يوسف، وحن سوء أرقني مركي نبي الله يوسف بقركي أو رؤية أفسري أو أي عجب قليسي تفسيرك أو مارك في سميي نبي الله يوسف إنه أسوء عدري أو يرنكا سليكين نبي الله يوسفنا إنه مارك كعذر دارتي بحتانك حفسي أو كبحه إلى براءة ساعي موقته إنه بريهي وحل غصو حرنا أي ظلميهين إني عداته درتي أوسا حفسي دقصة غصو بحين مركز بغر كواتي أو دمركي كلميي أيغنا أي قران أيغو حوان كاسي أي كجلتو امرأة العزيزة أي كمتهي إن أي قران نبي الله يوسف إنو أرنت بركيهي وحمان أيسن كؤغين حوانتنا أي أحيب تي مارك في نفتي سكدون في إن أيهي مركا أرنت مركي أي ساحبيس أي بري نخطي يعني مركي النبي الله يوسف تهمذي أي دفك تهمين إنو كبريهي أي عداتي أيو مركا مرلباد عدري بقرك وعدر سنايا. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك بقرك مركز وحويري مركي حاجري الدمرك أي دماتي أي وحويري ائتوني إي كان إلى إماذا به يوسف إي كان أستخلصه يعني وأنقص في يالا لنفسي نفتي ذبان أخالص يليا يعني أني جموعي عدكلا إلى وذاقيسو لما أركويا أستخلص لنفسي نفتي ذبان أخالص يليا عدكلا ومارت يوسف إلى مشاركين يو إلى وذاقي استشارة ديسي تلديسا لما أركويا سنبا مركب يوسف لوضاني نبي الله يوسف حبسكي بوسيدة أغسوا بحي بقركي بويمي مركو ويمي فلما كلمه مركي أو هدلي بقركي أو لا هدلي يوسف ويان قال بقركي وحويري إنك يوسف اليوم ما أنت ذل جوغو لدينا أكت يد وحاتهي مكين أي ذو مكانة من درجة صاحبة أياتها ولبهدنا أمين مثل آمين وأمينه سرت نأي شيك استكله لو أمين باتها هذا الكاس أي نبي الله يوسف بقرك كيري مركا يعني فلما كلمه ذان يعني هذا حلو جيدا فاعلك النبي الله وحمد جيدا وعلى قدي كرا بقرك وحكى الله قدي كرا يوسف لفتي سنة علماء وهو عليا فلما كلمه هذا وحان ربقرك مركو هذا لي أو يعني أو يوسف لحظ لي أو مركب مفعول به أو ضميرك متصل كأيه وحوي ويوسف وي فلما كلم الملك يوسف مركو لحظ لي قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أما إن يوسف لقدقه فلما كلمه يوسف مركو هضلي وبقركي أو لهضلي قال بقركي وحويري إنك اليوم لدينا مكين أمين هذا الكاس أيو كيري ويا مركا وحو بقركو آيبا كشيغي والله نوغحكا يوضي إن يعني مارك أوسا عدنا إسا يوسف لو ذاقين استشارة ديسا وحوليه أستخلصه لنفسي يعني معنيه ذو حوي أجعله خالصا لي دون غيري أني أبا لقون النقون أيوه عدكلو إلو ذاقي ساهي يوسف لما أركو سداس أيوليه ويان مركا الاستخلاص حق اللغة وحال إلى هذا استخلاص مركا التعريفين أيان وحال إلى هذا طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة يعني ساسع علماء ذكو تعريفيا استخلاص وحال إلى هذا شيء أو كسا في النقضة وذاكس كسا في النقضة دون استلدون بل إلى هذا وطاويا إن لقلوا وذاكو أذن يعني أذن دونين طلب كذي دون استلدون دون أيال إلى هذا مركا معنيه ذو حوي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي وحن كي يليا ددك يجا خاص كإيه يكو على التشرة يعني مارت بان كي يليا ويان أهل كش مشاورة ددك أهل كوا أيان كي يليا ويان مركا هذا الكاسوير قال وقال الملك بقر كوحيري ائتوني به يوسف إي كانوا إلى إمارة أستخلصه أنصافي يلي لنفسي نفتي إذا أنو قوني يلي أنا مستشار هاي النقضة الله تلية هاي النقضة إي كان أبوي فلما كلمه مركي بقركي أو هضلي أو يوسف أو لهضلي قال بقركي وحيري إنك أذيك يوسف لدينا أكتنا اليوم ما أنت وحاتهي مكين من درجة صاحب باتها يعني مكين باتها درجة بات أكتنا كل هذا هوي بمعنى ذو مكانة ومنزلة رفيعة بالوجينا درجة سرع أياد أكتنا كل هذا مرتبة كقارسين يوية ساسولي ولبحثنا أمين مثل آمن باتها مؤتمن على كل شيء وعلى أسرارنا يعني شيء كستكل جيبا لغو آمنية حتى سرت إذا لغو آمنية محايا لقفك مستشارك إيه والله تليها أذيك كوئه وقفك أسرت على أشياء غني سويا واتكرت الشان يسوي يوسف مرك درجة داس أيو مارت الله قارسيي بقر كاسو أيو أخص بيويا مرك انت مرك أي سنافس هذا كان مرك بقر كيري نبي الله يوسف طلب مرك عطسبو كيستي قال النبي الله يوسف حويري اجعلني مهدي مكانة الدرجة بآت سيسي اجعلني اجيال على خزائن الارض على حفظ خزائن الارض مصر للكاس ارض مصر خزن ذهيدا وحوله ننك حفظيا اجيال بويراني اجدك اجعلني على خزائن الارض يعني واحد مرح اجدك تاوي ولني مدح إيقادي على خزائن أرض مصر مصر خزن به إذا مدح إيقادي سداس أيو عصدي النبي الله يوسف محايا المركز يعني مارتي إنو أرنتان اختصاص كي سأيتهاي يعني أود يكرتين أو أوليهاي أيوها دان الراعين يا عدين يا وحويري صورتها إيقادي يسوى حوي إني أنيغو حفيظ من إلى لنا يبان هاي وحاد مسؤول كي يقدكتي من دور يو وإلى لنا يو أنا نضيع عيني بان هاي ويا ولبحثنا عليم علم له قرانا يو يعني سيدة كيفية التدبير حبك الله ما أمره سعبك وحلوقو تصرف حولها مين يقام بان هاي أو قرانا مركا حفظي إيو إيو علمي لبدا بوان لي هي بولية مركز سيدا درتي يا وحان ربا مسؤولية داس إناد إيم بيب طبعا دوني يا بولي مفسرين تمركو حيليهين نبي الله يوسف صلت أو عطس لنسو قدمي وحي أحي ما دام أو يعني رؤيني بقر كأو فسري أو كشاقي تضبسنا أو برواقا إني صوهر مري دونتو تضبا السنة أو أبارنا أي كحي قدونتو تضبا السنة أبارتا إيه وحي أبا همتهاي عد نبي الله يوسف وكلاء يعني نبي إلهي وعدلي إي أماني إي مارت كل قعنت كوهيو سي أمد يقبت بادان أبارتاس إي دواتده يقبت بادان مكا طلب كيسو wuxuu ahaa sanadaha soo socda si uu maarata umadaas uga badbaadiyo abaartay uga badbaadaan sabab ugu noqdo fuma oo wuxuudi si cadli loogu qeydiyo cadaalada inuu nashriyo inuu arintan ku gaaro in reer masar oo in al-iman billahi oo ugu yeero maadaama dhaqaalahoodii uu gacanta ku hayo iimaan ilaahay inay rumeyaan inuu ugu yeero tarka cibaadada al-awthan asnaamta ay caabudayaan ka tagisteeda ay ka tagaan inuu ugu yeero ayuu hadalkaasi u leeyahay weeyaan qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yiri ij'alnii baqarkiyo waxaad iga yeeshaa ood madax iga dhigtaa calaa khazaa'in al-ard calaa xifdi khazaa'in al-ard masar yacni khasnadoodii yacni madax iga dhig xifdinteeda aan xifdiyo maxaa yeelay innii anigu xafiidun baan ahay mid wax ilaaliyo oo dhowro oo waxa dakhliga soo gelaya iyo kharajka baxayaba labadaba garan karo caliimun cilmi urah kayfiyata tadbiirka iyo kayfiyata tasarufka habka maamulka laftiisa cilmi baan u leeyahay hadalkaas marka oo innii xafiidun caliimun ah yacni nabiyullaahi yuusuf waxaad moodaa naftiisu ammaanaya naftiisabuu ammaanaya inuu marka qofku is-ammaano ma leeyahay oo ma isma oran karaa aniga waxaan aqaano oo maaragta xafiid oo caliim inuu yidhaahdo wax banaan miya wax wanaagsan miya culimmadu waxay leeyihin sida ibnu kathiir oo kaleeto wuxuu leeyahay madaxa nafsahu naftiisabuu ammaanay wayajuuzu lirajuli dalika إذا جهل أمره للحاجة يعني وحو ليه منك وحا أبنان حديئا أرن كيسا لقرنين درجة منزلة أولية أن لقرنين لباتذا جلت درتين إنو اسكمو وجيو أو اسشيغا وأبنان تهيبولي يعني هذا الكاس أرنين ولذلك يعني صدو كلت ابن عبد البر كتاب كيسا لذا جامع بيان العلم وفضله wuxuu ku soo guurinaya wuxuu leeyahay qofka caalimka ah oo caalimka ah la yaqaano ma aha qof jahil ah ama qof aan darajo uusan lahayn garaado uusan lahayn iyo shaati uusan lahayn qaadanay laga hadli maayo qofka wax yaqaane caalimka ah oo maaragtay wax garanaya waa u banaantahay buurin fajaizun lil aalimi xina idin wuxuu leeyahay athnaa'u ala nafsihi waxa u banaan ninka caalimka ah markaas oo kaleeto haday dadka xaalkiisa garan waayaan inuu naftiisa amaano wa tanbiihu ala mawdhihi darajada uu leeyahay inuu dadka ku baraarujiyo fayakuunu xiina idin marka ma noqonaysa amaano qof is amaanay maxay noqonay waxay arrinkaas uu noqonayaa qof nicmada ilaahay shukrigeeda ku hadlay oo kale noqonayaa wey saas uu leeyahay fayakuunu xiina idin تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها قف إلهي نعمة يسك الشكرية محايل وأما بنعمة ربك فحدث سو إلهي مؤرمي نعمة إلهي كسي وإن أتشكت مركا سو مالذن ويكما مهضاي وحيدا ذن هدين لغو الشيغو محايل هذا والس شيرا والس قريا لكن هدان لغو الشيغين والس شيغا يعني انك مركو درجة أسليه والنبي إلهي وي ونبي الله يوسف هو وانبياء الهي النبي الهي دلي النبي الهي سي دلي النبي الهي سي دلي خليل الله او دلي marka dadkan waa dad yaani juhala way qadrigiisina ma garanayaan masaa'ib ka soo socda ee dhibaatada oo ilahay tusayna oo qeybku rabbi u cadeeyo tusayna yaani waxa weeyaan sidii looga gudbi lahaa qof garanayo way oo ilahay uu tusay subhanahu wa ta'ala sida darteed inuu is sheego horta xaqbu u leeyahay taas xagga ammaan ma aha waa shukri nicmada ilaahay uu siiyey oo ka shukrinayo ee nabiyullaahi yuusuf naftiisu ammaanaya ma aha taa waa qaybta dambe wey qaybtan hore oo ah ij'alnii calaa khazaa'in al-ard talabka oo la talbo yacni maaragtay mansab la talbaa ayadu xukunkeedu muxuu noqonayaa qofka inuu xukun raadiyo maxaa yeelay hadda ij'alnii calaa khazaa'in al-ard buu yiri ما شان ومزلة الأقدام على هذا تطبدا ومسلمين تكمدا ولي بعصر جاء نجوغا إن بدن وقصب الرحلة ولي بددك مارتي تطلع حكم كإني حكم قبسلان ربائي زمام الأمر كإني قلاني مناسب ترات سنو ما لها أي كسن بالرحلان دي كمتاي دبك حزبية اللي يرهلئي أرضى وحو أرضى دونا أي حزبية إني مناسة الحكم قبسلان دبك الدونية ما لها أي كسن بالرحلان دي كمتاي وين حي العود اللي شنيا يعني حكم كيبو دقال أقلايا ليك بو أبادنا يا مسلمين بو حولو دي النفتو دي عرضو دي لبا تبدا مصابه بو نغنايا دول بل آمن بو حكك عنايا فوضا إيا مارتي إيا بوك بو كك عنايا إيا يعني دقال خروج على الحكام والله إيمانا يا كود دقال لما مقصد كولايا حينا وحولايا دا نبي الله يسبا وحويري الله يعني ملكو ربك ورمي اجعلني على خزائن الأرض مكا أيضا لو دليش ذا وحيالها مارتي أي مارك سمعيان رجلي آيات دانو كلبي دليل كبقنا دليل مغطاها مارك يجعلني على خزائن الأرض دليل مغطاها مساء معها وحن أركينا أرطى آيات دان إلهي أولي نبي الله يوسف كور رميو يجعلني على خزائن الأرض وحي ره دان حلو مذوى شرع من قبلنا تتكن له الرئي شرع قوديو مسألة ذا شرع من قبلنا هو شيء جروه شرع من قبلنا ما يهي شرع أنك من نوع يهي مثلنا ومعها ومثلا لقاها الله أصولك لقاها الله شرع قدتك ومدين قفر شرع قودي أنك شرع من نوع يهي شرع بو نوع يهي هدي أوسى شرع قينا خلاف وشرع هدو شرع قينا خلاف مسألة ذان طلب كان نبي الله يوسف أو بطلب هدي تفسير كاس لما رب الله قد قبع يعني ما هو كهم الدون طلب إني تاي أرين كان إنه حقن دون يهي أوكر وكهم ليناي لكن هديب الله قد قاهي وحوهي وشرع من قبلنا بدك نقول ري شرع قوديوي أما شرع قينا وري بأمك شرع نوما إنه قفك حقن دونه وما لحتني ما أوري تسدو شرع علينا وين نقرب حقن وكدونت بل هدو دونت أو حق وكرة ديا oo sida lagu siiyo oo xogga ku helo ilaahay ugu kaalmeen maayo waa looga baxaa rabbi lama garab galo nin kasto ama dhaqaale ku bixi waa darta munaasibta maanta waxa lagu doonaa kursi ninkii maartay MB kaliya rabo dibtaati kaliya inuu noqdo rabo waa inuu laalu shinta bixiyaayo umada soo qalqalsada xoolo badan uu bixiyo way ninka madaxweynenimo rabaa sidaas oo kala buu doonaya mansab kasto kii asan inuu xog wax ku qaatan rabaa dhig boob u daadiyaa oo u mara inkilaab uu sameeyay dad badan ku leeynaa eber ka dhigaya arintaas waxa weey sharciyeenu ma ogola sharaacada islaamku ma ogola xoogina wax ku raasato lama ogola nabigeena natiiday salaatullaahi wa salaamu alayhi xarra marka dhowr xadiis inaan maarka bal meesha ka sheego xadiiska ugu horeeya waa xadiis imaam al-bukhari imaam muslim fi sahihayhi ma ay ku warinayaan xadiis abdurrahman ibn samura وقرنا في حديث عبد الرحمن بن سمرة نبي قال له الله هذا عبد الرحمن وحوير يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أبوي رسولك عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن سمرة ماذا احتنمها الرادم هذه أذان ويدي سنين لغسية أبان سؤالاً بقالة كبحين حوك يترتن أقلين دط أولين هذه اللغسية وعنت عليها والغوكا المينية حق الله لغاكا المينية هذا رتين أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقال بيه أقلين والله دورت مسلمين تقعنت عمر الله مبايعوه مسلمين تقعنت الله مبايعوه إله أقوكا المينية سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب محوك أقل مثل العقب بحشية بقال وحوج الجبيل مايا يعني أبو بكر أو دردار ما يوال لسيه مسلمين تينوا هو أقبلين وقالوا بكالمين وهكذا خلفاء الرشدين ساسي أهاية مركو قفكو مركو أصدقوننا ويديسنين لسيه وقالوا بكالمين لكن محور رسولك عليه الصلاة والسلام وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها حتى أذيب ويديسته هل ليسيه أكراد يعني هل ليسيه أما أدقالكو بحيث سيدات كتل إليه أما أدحوك أقوى أبيك ستاسدات كل إليه وكلت إليها أدى اللغوطة لصارنا إلهي وكاقب حيا ما الإلهي وقب حي قفكو فعانئي كالما مهلايا مهلايا لا شك في ذلك وحي كالما وكي إلى إلهي كسلمان marka cid alle cid xoo ku doonta waan ognahay maanta wixii caalamka yani caalam islaami waliba kasoo qabo waxa xoog lagu raadiyay nin kasto xoog ku qaatay cidna uu kaalmeeyay ma jirto mid walba uu arkaysa yani guuldarro kala kulmaa weeyaan guuldarro kala kulmaaya waxa la mid ah xadiidka kaleeto xadiid imaam muslim fi sahihi ku warinay xadiid abi dhar radiyallahu anhu abi dhar al-ghifari wuxuu leeyahay nabiga inta uu yimid qultu ya rasuulallah ala tastacmiluni ma shaqo ii dhiibtida madax meel iga dhigtid baan ku iroway rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel ma madax iga dhigtid markaasuu fadaraba biyadihi calaa mankibi garabkaygaba wuxuu iga dhaftay gacantiisabu nabiga garabka iga dharbaxay markaasu wuxuu ugu yiri yaa abaa dharin innaka daciifun wa innaha amaana wa innaha yowm alqiyaamati khizyun wa nadaama إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها يعني وحوليه أبو ذر من تقدر باته ضعيفة وحنا مسؤوليتنا وأمانه بري قيامها مركي الله تقنى شلايته يقزي هوق يشلايته قدام بينيس أفكي حوق كورا ذي قيامه مركو تقنى دام يقوم قدام بيسه يقزي قدام بيوي مركا وحويري إلا قفك قاذو حقي ذكو قاذا مويه isla markaana gutay waajibki kaga saarna gusheeda kaga saarna gutay kaas oo kale yaani kuma noqonayo nidaam insha Allah ta kuma noqonayo marka taana waa ujeeda yaani nabigeena uu jiclaa Abu Dharr radiyallahu anhu wa kareebay weey hadith kale imaam al-bukhari fi sahihi uu ku warinayo wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam Abu Hurayra nabiga ka warinayo wuxuu rasuulku leeyahay asagoo dadkiis umadiisa la hadlay innakum ستحرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة وارضد يهو وحد كد ذا ليسان من احتني ماذا كد ذا ليسان لكن ما لنت قيامها إلي شالله تأيذ كن قنيسا وكشالله قفك استقوا من احتني ما هو أرض أساك قلائي بريت شالله تأوضن بيسه وحناشا إلى صادق المصدوق نبي الله محمد وعليه الصلاة والسلام يعني هذا الكاس قفك أورنا يويا وحلم إذا qofka markuu talbado sharaacada islaamku waxay qabtaa ama codsi uu soo qorto jagada salii diibo meel dibal madaxa la iga dhigo markuu yiraahdaa yaani ninka amirka muslimiinta ama madaxda uu yahay ama muslimiinta haddii markaa madaxtinimada raadsado waxa way waa in loo diido inaan la siinin boowan amal baa inaan la siinin loo diido sunnada sidaas ay qabtaa xayal muxuu u raadsanay u ordaay wax doon waa samaa dunida doon waa wuxuu u raadsanay umada dhexdeeda ugu ordayo waxbuu doonaya sida darteed in loo diido waa inaan la siinin waxa tusinayo xadiis bukhari muslim ay warinayaan xadiis abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu abu musa al-ash'ari wuxuu yiri dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ana wa rajulan min bani ammi aniga iyo laba ilmo adeeraday ah ayaa nabiga u galnay buu yiri sallallahu alayhi markaas fa qala ahaduhuma ya rasul allah أمرني على بعض ما ولاك الله عز وجل مد أيه كمدا وحويري رسولك إلهي وحي إلهي أكود بيبو مرح لك أقدق وح كمدا مرح إيقدق أمير إيقدق مكاسو كي كلمة وقال الآخر مثل ذلك كان كلمة سيدي يوكلبو يريوي مركو سيدا يري نبي عليه الصلاة والسلام وحويري إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه yaani wallahi buu yiri nabigu waa dhaartay annaga buu yiri wallahi ilaahay baan ku dhaartay shaqadeenaan kuma dhiibeyno mana siinayno illaa qof yaani ma siino qofna weydiisto qof su'aalo ma siino sidoo kale qofka ku dadaalo inuu maarto waxaan helo shaqadan inuu helo ku dadaalana siin mayna buu rasuulka sallallahu alayhi ma siinayna buu yiri mas'aloyinkaas waxa weeye waa xadiisti rasuulka alayhi salaatu wasalaam hadis way tira badan tahay laakiin intaasan maartay uga gaarsanayna sharciiga oo nabi ilaahi hadii aan raahno uu talbaday nabi ilaahi yusuf oo wuxuu yiri ij'alni ala khazain al-ardi waxa way waa sharcu man qablana dadkii naga horeeyay sharcigoodii waa anbiyaadii naga horeeyay sharcigoodii waa walaysa shar'an lana fiima yukhalifu shar'an wixii sharcigeena khilaafana waxa way maartay sharci nooma ah sharcigeena uu khilaafsan yahay bal nahyi ba muslimiin tii ku soo arortay inay arrintani raadiyaan midda labaad nabiyullaahi yuusuf waxaad ogtihiin markii uu madaxtinimada qabsaday kuma uunan dhaqmin ninkii boqor ka ahaa oo kaafir ka ahaa yani sharcigiisii iyo qaanuunkii uu waday dhulka kuma uunan dhaqin meeshii uu qabtay allah wuxuu qirayaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala taskiyeynayo oo ammaanayo inuusan marna fulinin amarka maaragtay boqorka uu leeyahay bal boqorkii laftiisii baa wuxuu ku shaqaynaya mufasiriinta say soo guuriyaan talada iyo istishaarada yuusuf uu leeyahay ayuuba ku shaqaynaya weeyaan istishaarada yuusuf nabiyullaahi yuusuf buu ku shaqaynay inuusan diintii maligaas oo watay yuusuf uusan ku camal falin daliil waxa uu ah isla suuraddeennan ku dhaxarki doonaa maa kaana liya'khuda akhaahu fii diini lmaliki ila an yashaa allah narfacu darajaati man nashaa wafawqa kulli dii cilmin caliim maa kaana liya'khuda akhaahu fii diini lmalik diinu lmalik boqorka diinkiisii nabiyullaahi yuusuf walaalkii kuma uusan reeban sharcigii ambiyada ilaahay buu ku reebtay oo sidaa uu ku qabsaday waan arki doonaa wey marka ma uuna ku camal falin mana fulinin qawaaniintii uu lahaa yacni maaragtay boqorka uu lahaa oo boqorka kaafirka nabiyullaahi yuusuf kuma camal falin baynamaa aad arkaysid maanta yacni dad badan oo maaragtay muslimiina oo yacni bahashaan doonaya xukun doonka ihi markay xukunkii gaaraan ama meeshii ay yacni maaragtay ka qayb galaan dowladdii boos ay ka helaan waxay qawaaniintii baarlamaaniga ahayd ama qawaaniinta kufriga ahayd dhulka ka jiray inay ku dhaqmaan ayay raalli ka noqonayaan shalayna maxay dadka ugu sheekaynayeen diin islaamaan raadinaya yacni sharaaca islaamaan doonaya waxaa laga yaabaa qaanuunkii baarlamaaniga ahaa ee kufriga ahaa inuu berrinta u hoggaansamo ayaa dhacaysa weeyaan midda saddexaad waxa weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam maba weydiisaninba imaaro madaxtinimo maba waraysanba maba uusan weydiisanin dagaal uma gelin dhiig ma uusan daadinin xoog iyo khuruuj ninkii boqorka ahaa kuma samaynin isagoo kaafira khuruuj kuma samaynin xataa kulama dagaalamin bal waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd arrintan cardi iyo bandhig boqorka xaggiisa ka yimid weeyaan waxaana tusinayo aayadan hadda ka soo baxnay qaala almaliku tuunii bihi astakhlisu linafsii falamaa kallamahu qaala innaka alyawma ladayna makiinun amiin yaa makiin ka dhigay oo darajadaa siiyey yaa aaminay boqorka u bandhigay soo maa mise yuusufaa codsaday markii horeba iga dhig yidhi imakani oo madaxtinimo iga dhig maasagaa yidhi ma oonan oranin tayib hadalkan marka ijcalnii calaa khazaa'in alardi codsigan uu soo jeediyey waxay leeyihiin waa bayaanun litakhasusihi wuxuu caddaynayaa markii la makeeniyo madax laga dhigay wuxuu leeyahay aniga shaqadaanan aqaanaa kanaanan ka bixi karaa khasnada sida dadka loo maamulabaan aqaanaa xoolahooda sida cadliga loogu qaybiyaan aqaanaaye tan ii dhiib soo ma jeedi yacni waa caddayn takhasuskiisi wuxuu garanayay uu caddeeyey weeyaan ee ma ahan talabulimaara ma ah madaxtinimo uu raadsaday ma ay aha weeyaan madaxtinimo uu doontay ma ah inuuna arrintaas markuu weydiisanayo inuu ka bixi karo oo awood uu u leeyahay ayuu maaragtay ogyahow garanaya sida culimmaduba ay ku tilmaamaan ibnu kathiir oo kale raximahu allah wuxuu leeyahay wa innamaa sa'ala alcamala shaqada wuxuu u weydiistay nabiyullaahi yuusuf licilmihi biqudratihi calayhi wuxuu og yahay inuu awood u leeyahay buu leeyahay walimaa fii dalika min masaalixi innaasi iyo waxa masaalixda dadka ay ku jirto oo toddobadaa sano abaarta ihi in dadka la dhaafiyo ihi ayuu u raadsadaye wax kale uu u doonta lama arka buu leeyahay sheekh naasir asacdi markuu kitaabkiisa isagana fasiraya wuxuu leeyahay walaysa dalika talabu xirsan min yuusufa cala alwilaaya talabkan ijcalnii calaa khazaa'in alardi uu leeyahay dadaal oo madaxtinimo uu u dadaalayo yacni ku doonayo ma ahan buu leeyahay wainamaa huwa ragbatu minhu waa jacayl uu jecel yahay fi nafci alcaam dadka caam ahaan inuu wax u taro uu doonayo waqad carafa min nafsihi min alkifaayati waalamaanati waalxifdi maa lam yakunuu yacrifuunahu wuxuu garanayaa xagga kifaayada kafaa'ada iyo awoodda uu leeyahay waxan ammaanadiisa xifdinta uu xifdinayo dadka wax u xifdinaya xaqooda iyo cadliga uu samaynayo ayuu wuxuu ka garanayaa وحين البدكان لجوغا إسان كقرنينين أيو كقرنين. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض سلاس أوي ديستي إنو مارتي مام الكاس أو خزندها أو أديبو بقر كنا سلاس أوديبي ويا. وحنقنا هاي يعني مارتي حتى صحابة رضوان الله عليهم مركي حتى منصب لو ديبو ما كعرر جيلي منصب حتى الله صوب بردقا وديدي جيلي ما هنا نقبل جيلي قاركو سلف كان رضوان الله عليهم أي ماذا واوين حدي قاضي اللي لها لقابقه وكعرر جيلي ما هنا يري جيلي إن حتى قاضي أي مقلان ما هنا نقبل جيلي. ابن سعد في الطبقات الكبرى وحكوة رناية وكذلك إمام الذهبي كتاب كيس سير أعلام النبلاء أي وحكس وصار عن يعني محمد بن سيرين تابعي قاسد قرنيس محمد بن سيرين باورني وحولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي أبو هريرة وحكبقي مضحبه وحكبقي بحرين قبل كائنه حكمه أبو هريرة ومقعابي بحرين بمضح وقبقي مركز أبو هريرة ماشي بوتقي أمر كي عمر سوى قادنا يبوتقي ما هو أبو هريرة عطسدي عمر ومقعابه ودره أبو هريرة مركز دنباء وكسوة قبل كي وحو مدينة ليمن طبعاً كنا حوالا العقا سقوته طبعاً كنا العقا ودرهم مالها سمدين درهم سقوته أيه يمد ومدينة كسوة النقضي عمر مركو أركي والله دقال لنا طبعاً كنا من مدح أو هالكاتقي وطبعاً كنا لسوة الله أبطي مدح انت قبل كل الله قدقي وحو آمين ذاتك حوله ودي إنه صوقاتي لأن هذا واضح أنك مال مدح الله قدقه دربدي بوحو تاجر ونقنعي حوالاها مالو كالبقى ملح حيال ذاتك حوله ودي وحو دعي عمر دقال وفقاضي وحويري استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابي أبو هريرة ولد الرأي عدو إلهي كتابك إلهي عدو يسوع حوله ذاتك بعد ما رتي كلا قولي نقطوك كرستي مياه بولي قادتي مياه مركز أبو هريرة استفاعيري يعني لست بعدو الله وعدو كتابي ما هي عدو إلهي كتابك سنة من عدوه ما هي ولكني عدو من عاداهما لكن وحن عدو واهي إلهي كتابك سقفك عدو ويسان ريك عدو واهي مركز وحويري فمن أين هي لك بني حوالها حقابك كانت يراد ودت طبعا كان كنا ودتا حقابك لتني مركز وقلت الماموهري خيل نتجت وغلة رقيق لي وأعطية تتابعت بني وحو أوفسره حوالها أنا إسكالبوني ما هو حددك قاتل يعني فرده يجي يعني وحن كهلي الضوامدي أنا قال لها وحي إيسو شقيا تطعا أصدقنا وحي إيسيين وعطية وصلا سوكلا يوحولها أنا كوكيني مركز عمر دف بارو ودروا إلى الصبار وقال باري وأبو هريرة تقانان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الله أركسينه وشاق إني أرنتو تاي وحقو دفك كقاتل إني سنجرين عمر مركز ومردن بمركو مدجوغي ايو وحو دمعي انو مارتي ميل مدح وقدق ابو هريرة ابو هريرة مدح وقدق او ير هل كاسا كوما قعابي واكدي ذو حير ما يرال له وحبا ميل لمسؤول هاي قدق ديار رمينا اي قدق مركو دي ذي ايا عمر اولاد قال لمويري تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيرا منك يوسف عليه السلام شقدي بديني سمي ابوه إذ كان خير بدن وحي عطستي طلب وحي شقينا كبتبي طلبتي سيد النبي الله يوسف وكليته أيوه طلبي أذي أنا وادي دنت هيبوير واكسي نبي الله يوسف وكاونا كسناه نبي إلهي أهب وكاي ولك خير بدناي وحد صديق أبو هريرة وحويري يعني أسوى هذا لك كجوابي يوسف نبي الله ابن النبي الله ابن النبي الله يوسف والنبي إلهي والنبي إلهي أولا النبي إلهي أولا النبي إلهي سيد الله وأنا أبو هريرة ابن أميمة أنا يا أبو هريرة حسن أيها النكاس يعني سدى سبعنا حيب المسكين كأنا أقول مركز كميد من نقنين لك وحن أدي ذي بويري أخشى ثلاثا واثنتين يعني اللبو يسدح الرموت درتو لن أدي ذي بويري مركز عمر حكويري فهلا قلت خمسا مركز كالقادس وبلاذا اللبو يسدح كالقادس ما شن الرموت من أدي ذي مدان مركز هذا الكيس اسكوى التوحير أبو هريرة وحوير وحن كبق يا أبو هريرة أخشى أن أقول بغير علم مركا مدحي قال لك تو أن إلا ماشي أنا كمدح وحبال إيويدين علم الآن إن أنسك جوابه وكبق يا أبو هريرة وحن كلاك عبسنا يا أبو هريرة وأقضي بغير علم بغير حلم دونك الآن إنا وحسك حكمه أما أنا عريسا أما نبحك لنا الحكم اسك تورو أينا وكبق يا أبوي وحن كلو كبق بيوري بريت مركان نبقيستو وأن يضرب ظهري نبر كي إلا قراعه أو مركان وحقيست أنا قال لي قراعه وينزع مالي حوله يقنا اللي قاتل لي هذا يعني هذا حوله يسأول هذا اللي حقيقة كنت يا عدو الله وعدو كتابي وحي أنا الآن لحان اللي قاتل كبق يا أبوي مركا يو ويجتمع عرضي شرفت إذا مارت عرضي يقنا إن لعايو اللي هذا حوله دعاء يسان ويليه وخائن إن اللي هذا يوحل ميدا بان كبق يا أبوي مركا هذا الكاس سلاس أيو مارت أبو هريرنا أو غتقي يعني سلف كاني إن بدنا كم إذا إحنا مناسب تؤدي ذي مركب وحال الربا يعني ما أنت دتك جوجو رنتي وحن أركينا ما رحتني ما ذي إلا مهلاي إلى أن العجبيتو ما رحتني ما إلا مهلاي إلى أن ديك دابي سكور سجاري ميسد أو ديك مسلم ناسي برو برسود وما تباب إيسو يعني وحاسو إذا وحش رعد السلام كأوجشة ما وح أوجشة ما مركب مسألة أن حجة معها بل وحجة عليهم نبي الله يسوى نبي إلهي هذه قرط لميت متي هو معصوم وهو سيء ثم منصب كيسي شقد اختصاص كيسي أهاي وقرني ويا وحو ورئيستي ما رحتني ما حلا يسيء ما ونا نورن بل ما رحتني ماذا مركي خراب اللي سيء الله سبحانه ويا مرك مسألة ذات إن يدتك مسلمين تأذوا برارجان دليلنا وماها قفكنا إن الإمارة ما رحتني ما أورد سدوا أرضه وحوي يعني حبيب الله سيء إن الله كالمين من إنه أجاده ما قدونته الله كالمين ودكتين يعني صومالي ذا مكنية الأركيسة من كستو أمارة مرح نقضى لوغو مكالمين محايلة سيقال راسده حولوكو بعشيه وقت جيس كل مية كل قال الله مية وحول بكو سميستي حدنا كما قوله استو شدي لباتي امتحان كما بحي مركستم مركو حال الربا مسألة ذاس إنيسا حجدتك وما هي إنانا حجل لقد ديقانين أو نينك وذات كاهي أوصل حجك ديقانين أوصل أورانين أنا قال راسني الدنيا دوا نلمدوا عالم الإسلامي حديتها مصر هديتها أردن هديتها فلسطين هديتها السودان هديتها يعني من والبطيري وحوى حركات إسلامية بقال إيه مقعيسي وحبال وجنا بل حركة مصر ودكتين يعني حزب الوفد حزب الإرادة شيوعية بأي حركات إخوان المسلمين يلم يدوا بها والله سي حق الوقار حزب شيوعي لا يبقى الرمي سنين أو حلقوا درسان الله وقارين حركات السودان ودكتين جون قران إيه رجل مينة مدحدوا ديني لسوا عن جريد ودكتين وتاريخ ذو قفكي جوه وقرنعي أردن رقي جوغي الأخوان المسلمين ودكتين نو البابا مركي بارلمانكي أغلبية ساحتة هلان بقركي كوه السقيا نو البكرسي زباري باور كيسي يمشاركي سوق هذاناي وهكذا مركي وحال الرباء يعني وحيالها سوك لقفك إنو سان مركي هران تبرير كدقني حدنا وحياله شرعي لأهين إنو حدنا طبقه ماها نبي يوسفنا دقال ومقل انبيقنكم الدادنين خروجنا كما سمعينين مركب مسألة أسأل اللي أقول برأي قال الرب قال النبي الله يوسف عيري اجعلني إغير على خزائن الأرض أرض ذا خزن ذيه إذا متك حفظية إغدي حي الوقت خصوص كي قوانا قالنا مقدري أود بان أولي يا هويا أود بان أولي إني أنيق حفيظ باني مت حفظنا يحورها سي. وأن ضيعينين سيد الله حفظيان قرن عليم أو هدنا قرن حبك الله معمولا يتصرف كيدي قانانا انت مركو يري الله با عمر خاطك وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين وكذلك اي مثل ذلك التمكين مكننت عجيب كاه نبي الله يوسف او شلي مصر مركو ايمانيه اسغ او مارتي سيدي بضاعتي لو غدنيو او ادون لغا دغتي مصر يمد أيو ما أنتنا خزائن مصر قعنت لغا ساري وتمكين من الله ويان سداس أوكالي أيان مكننا دجني أون مكنيني يعني سينيوا ليوسف يوسف في الأرض دولكي أن دجني أون مكنيني تمكين كسامينيو مضحا وقد دجني وي ماشي بلودين إلهي بقى عمتك ساري سبحانه وتعالى مركا بمعنى التمكين كوحا لوجه ذا وحيليه هو عبارة عن كمال قدرته ونفوذه وأمره ونهيه حتى صار الملك يصدر عن رأيه وصار الناس يعملون عن أمره ونهيه يعني وحلو جيدا قدرتي سأوديس إنه إلهي دمايستري أمركيس إنو فليو نهيجيس وحرابة أي فليان بقركي إنو رأي نبي الله يوسف أو كعمل فليو أو كعمل فليو دتكنا إنو كعمل فلان أمركيس نهيجيس إنو كشقين تمكين كمرك كاسا لوجينا وكذلك أي مثل ذلك التمكين بان مكنا دجني يعني قدي بنيوي ليوسف يوسف في الأرض ذلك دحديسي قعنتا كسارنيو ملكناه أوكالوان من كسينيو سوال دجنيو يتبوأ أسغو آمد دقيو منها أرض مصر مصر أرض ذلك أما منها من الأرض ذلك بسكع عاميال حيث يشاء ماشو دونو كدقائي ابن جرير الطبري أوكالو حوليهي يعني يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس marka xabsiga ku jiray oo ciriiriga ku jiray dabadeed markan ka soo saarnay ardada meesha uu rabo iska dego oo maro oo taga weeyaan saasi leey ama in loo jeedo yatabawa minha haythu yasha yaani in loo jeedo nabi ilaah yusuf markii loo dhiibay masar khazaainteedi markii gacanta laga saaray wuxuu ku wareegay abaartii ba jirto barwaaqadii ba jirto waqtiga barwaaqada inuu dadka ka soo ururiyo raashinkii inuu ka soo ururiyo khasnada uu ku ururiyo markii abaartu ay timid inuu goboladii ku wareego oo meel walba cadligiisi iyo maarta uu gaarsiiyo taasa loo jeeda marka meel walba uu tago taasa loo jeeda bay leeyihiin weeyaan yatabawwa'u wudagaya almaba'atu halad almanzilu yaani wudagaya minha ardadi xageedi haythu yashaa'u mashu doona bu ka daga weeyaan nusiibu waan asibnaayo waan siina waan ku asibna برحمتنا نحريستين من نشاء وقف كان دورنا وكو أصيبنا عندي آن دورنا أيان رحمة دينا سينا من أدوني من آخرة رحمة دينا أدونا نقول نحريستنا بالإحسان إليه وإنعامي نعمين لو نعميه إي إحسان بالإحسان إليه والإنعام نعمين إي إحسان لو سمايه أيان أغيالنا آخرنا جنة إلهي بلسية نارة إلهي وأكبت بابياوية نصيب ونصيبنا وان سيناوي وان كو اسيبنا برحمتنا نحريستينا من نشاو عدان دون ولا نضيع ضيع مينو أجر المحسنين ضدك وناك سمايا أجر قوذ ما ضيعنا رحمة دو حكم إذا النبي الله يوسف إلهي أوقلي رحمة دي سمو إلهي سيه سبحانه وتعالى مركي أو صبري أو نمكي ولا ليه أو كو صبري أوقيستين إلى عيال يكون رذان إلى إصاب أقول نقدان أدونس أدونس يجيب أو كو صبري النبي الله يوسف قال أدون صديقه كسبري وحو كسبري بيتك يبرواقدي نعمدي أو كجري أسوه كجره زنبي نابت أي كرها لسينا وكسبري ودلقات بقوية شو صبر بقولة هاوية حبسي إلا حبسي وظلم قال أغحري أيو نبي الله يوسف كسبري ويا وإمرأة العزيز أي سواب أبو أهل مركاس إلهي وحو عن مارتي سيئي أو أقبت دل صبر كاس إنو إلهي بدباديو إن أمان لسيه إن تمكين لسيه إن نصر إلهي حق لسيه أي رب سبحانه وتعالى أقوب الدليوية مركا تمكين كائن أرنت نصر قاس إلهي باسيه صبر كيس سبت يذن كهر مركا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع ما ضيعنا أجر المحسنين فتك وناك سمي أجر كودنا ما ضيعنا ويان يعني ثوابك إلهي أتي أي كليين فتك عمل كود وناك كسمي محسنين تلي إلى هذا إلهي كما ضيع أدوني آخر با أوصي ياويا آخرنا وأوصي دارتهب رب لي ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولا أجر الآخرة آخر وما أنت قيامها ثوابت يدي أجر جيدنا خير من خير بذنوي ووحي كخير بذنتهي من ثواب الدنيا أدونك ثوابت سك خير بذنتهي أدونك يعني ثوابت سقفك لقول ثواب الله كان آخر أيها كخير بدن يهو خير بدن تهي للذين آمنوا تدك مؤمنين تاء والإيمان بالله سبحانه وتعالى الليم ربي قدر مي تدك سأو خير بدن تهي وكانوا أهذي يتقون كوبقاء ربي قدك عبصده حاران تسك إلاليه وحو ربي مارتي حرمي كفو قادو تدك أيو جزه الإله سبحانه وتعالى آخرنا أوصي أجل كون ثواب وين أيو إلهي عمل كون كسير يا وين مركا يعني جزهان أو إلهي أولي ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أجرقان الجزاء ayaa loo jeeday jazihi oo rabbi subhanahu wa ta'ala ku abaal marinay jannadiisa aan dhamaanin nicmadeeda ay daa'im tahay ayadana waligeed aan laga bixin muddadeeda ay dheer tahay ayuu rabbi ku tawaabiyaa weeyaan wajaa ikhwatu yusuf fa dakhlu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun waxaan ka soo baxnay arintii haweentii iyo wixii xabsi ku saabsanaa wuxuu rabbi noo sheegay tamkiin in ilaahi uu siiyay nabiyullaahi yuusuf oo maarta madax ilaahi uu ka dhigay hadda dowrkii halkan waxaan ka bilaabaynaa qisada waxay ka bilaabanaysaa walaalihii shalay asagoo yaroo ilmo yaroo saqiira ahaa soo fogeeyo aabbihii oo jecel ka soo fogeeyey godka iyo ceelka ku riday ayaa maaratay yacni qisadoodii halkan ay ka bilaabanaysaa ay u imaanayaan markii abaarta ay dhacday oo baahi ay meel walba gaartay iyagoo dhulka iyo shaam iyo falastiin ayay deganaayeen halkaas ayay ka soo tageen markay maqleen nin boqora oo maaragtay caadil ah oo dadka yacni gobol kastoo laga yimaado raashinka si cadaalad oo siman ugu qaybinayo ayaa jiro markay maqleen ayay sidaa u soo baxeen ayagoo raashin doonaho maaragtay safar ah ayay yimaadeen tiibo marka walaalihii doorkoodii iyo siday u garan waayeen iyo marka dambe soo isku kasisiiyey arrimahaas oo Allah nooga warrami doona subxaanahu wa ta'aala wajaa waxaa yimi ikhwatu yuusufa nabiyullaahi yuusuf walaalihi baa yimi ayaa yimi oo waxay yimaadeen ila ardi misra masar ay yimaadeen fadakhaluu calayhi yuusuf ayay u soo galeen masar ugu soo galeen markay u soo galeen facarafahum wuu gartay inay walaalihii yihiin ayuu gartay wahum walxaaluhum ayaguba munkiruuna kuwa aan garanaynin ay yihiin lahu yuusuf aynan garanaynin yacni munkiruun waxaa loo jeedaa laa yacrifuun ma garanayaan saasaa loo jeedaa ayagoonan garanaynin ayay u soo galeen marka mufasiriintu waxay leeyihiin yuusuf markii yacni sababtay u garan waayeen asna uu u gartay isaga markuu ka soo tegayay ayagoo niman waaweyna ayuu ogaa oo marka yacni sidaas ceel ugu riday inay ku rideen ba ogyahay ayagoo rag waaweyn oo ka soo tegay iyagoose waxay u garan waayeen maalinta iskugu dambaysay ilmo yar buu ahaa oo saqiira weeyaan yacni caruur yar buu ahaa marka ninka yar wuu garan karaa ninka weyn ninka weyn ma korayo korriin dambe u korday ma jiro wuu garan karaa ninkani laakiin ilmaha yarkaahi way korayaan waa weynaanayaan markuu weynaadana waa isbedelayaan ma garan karaan marka sababtaas aysan la garanaynin marka waana midda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo noogu soo sheegay suuradda bilowgeeda markaan ka soo hadlaynay falammaa dahabuu bihi waajmacuu an yajcaluuhu fii ghayaabati ljub waawxaynaa ilayhim latunabbiannahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun yacni ayagoona ku garanaynin ayaad warkooda u warrami doontaa hadda ma garanayaan baad u warrami doontaa tiibaa marka waxyigii baa dhaboobaya weeyaan wajaa ikhwatu yuusufa wajaa waxaa yimid ikhwatu yuusuf yuusuf walaalihii ayaa u yimid marka waxay yidhaahdaan walaalahaas waa tobankii nin ee maaragtay ceelka ku riday wey kii ku baxda ahaa ma ah waa walaalihii ku aabbahaya tobanka ahaa leanna waa soo marnay nabiyullaahi yacquub caruurta u dhalay 12 bay ahaayeen yuusuf iyo walaalkii midka yarka ihi baa isku hooya ah inta kalena tobanka kale waa isku hooyo weeyaan marka kii yuusuf maaragtay la dhashay ku hooyadaa shaqiiqiisii ahaa wuxuu ku haray odaga aabbu aabbaa reebtay leanna bedelkii yuusuf uu haystaa ninkani oo inuu ka taga ma doonayo sidaan arki doono oo qur-aanka uu nooga warrami doono marka tobankaa nin baa safar ah falastiin bay ka soo tageen waxay yimaadeen masar bay yimaadeen weeyaan fadakhaluu calayhi yuusuf ayay u soo galeen oo masar bay ugu yimaadeen facarafahum yuusuf markiiba waa uu gartay facarafahum wuu gartay maxaa yeelay liannahu faaraqahum rijaalana la yidhaahda ayagoo rag waaweyn ayuu ka soo tegay weeyaan wahum walxaaluhum ayaguna munkiruuna lahu yacni lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya ay yihiinoo aysan garanaynin yuusuf laa yacrifuuna ma yaqaanaan weeyaan marka wuu gartay inay walaalihii yihiin marka ugu horreysuu fiiriyeyba horay buu ka gartay wey marka safarkay u yimaadeen أيو دمتوذو أوفين. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم مركي أو دياري يعني مركو دياري مركو دياري بجهازهم ديارين تودي مركو دياري يعني مركو دياري ديارين تودي ساسا لوجيه. ولما جهزهم يعني مركو باقي باقي أي وتين أوسيي سيدا ضفك كلام الله أبو باقي وقال أوسيي تاسا لوجيه. مركا تجهيز كأصل أحان وحالي لهذا مركا كده جهزت القوم تجهيزا يعني وحوية إذا هيأت لهم جهازا للسفر مركا قفك سفرك أدياري سوي يعني قفك مركو مسافر يهي وحو ديار سمية شند الديسي مركي سبو أرورسني زاد كي سو قادني لعكي يجدك وكمر الله وحسو ديار سنية مركا ذاتك مسافرين بي أهاي وأدياري وحي الربيني ويمادين وأها باقع دونيين راشين كي دونيين أيو سييبا لوجينا. ولما جهزهم مركو دياريي بجهازهم ديارين تودي مركو دياريي وحا اي ربين يعني وحا لوجد اي كال لهم يعني كما كان يكيل لغيره مركو اباقي وباقود اوسيي سني دكي كلا اباقود اوسييني مركو دياريي شو كان يكلا مركو فسره وحوليه المراد به هنا انه اعطاهم ما طلبوه من الميرة يعني الطعام وحي دوني الراشين كيا مرك أوسيي بالوجه ذا. ولما جهزوا بجهازي راشين كي دوني المرك أوسيي ساس وقلب كده جنتا يقولين مرك أودياري أو سفر إنا جلنا إبحاني لابتان أي دوني قال النبي لا يوسف حويري ائتوني إي كان بأخ ولال أو لكم إذنك إذن سقناذي أو من أبيكم أبيهين يعني حجي سكاء هذا سكاء أبا آتيهين إي كان ألا ترون ميانة أركين أني أنيغا أوفي الكيلة باقة إنا إذين كامل يلو إذين بميستري ميانة أركين وأنا أنيغنا خير المنزلين إنت وحد جساء مرتب قادر كانوا ناقب بدل إنا نهاي ميانة أركين سيدا درتي ولكن إي كان حضل كان يعني سيدا سياق اللي قفهم أيوه مفسرين تنو أي شيغان وحباك قوان حدث باكو جربي لي حدث وحباك قوان مركي اوي اركي ايو الله هدو وو ورئيست مركي اي مادين حل كيابا كاتي مادين بوي مركاسي او شيغان هلكاس فلسطين بان كنمي مركاسي وحي الهدين اما وحان ماي اولاد او النبي الهي او دليو يعقوب لي الهدو عرورتي سيبان ماي مركاسي سؤال ويديو يري إذنك وح ولا الله إن لب شيء مجرا وأن إذنك أحين مركز وحي إلى ذين ها لبي طبعا بان أحين نن واد لمي وكين لو يراوي واد لمي بيراني يعني ساسو كربيرا وأن نجد لمي ويا سلاسو مركز دول كي يبنان كي دور كي وكل لمي ساسو كل التبير وحلك سمي أبهن أنك جعلابوها وها سلا درتي متك حل متباهري oo shaqiiqiisa oo asay ku hooyay ku aabaahi ayaa haray asagana aaba reebtayo luulkaas dirtiis ayuuna u reebt maadaama kii uu jeclaa oo way boo kan marka uu sii u helka dhiganayaa buu leeyahay sida markay yiraahdeen ayuu marka yaacni wuxuudi raashinkoodi u diyaariyay markaas wuxuu leeyahay si marka uu arintaas yaacni walaalkii ku helabo rabaa inuu walaalkii keenabo doonaya markaas wuxuu ku yiri ما دام عاد إيشتين ولا الكل إنه جرو إن عاد رون شيء جيسان إن عاد بين شيء جيسان إن عاد أقعدان دنيا إلا ولا الكل إيه كان بولي هذا رون أوركي عاد شيء جيسان أو إلمن نبي آتيهين أو ولا الإبن لبش أو جرو ولا الكاس إلى إماذا أو إيه كان يعني سببت وحوي لأعلم صدقكم فيما ذكرتم وحد شيكتين إن رون تهسي أنا أقعدو أنا أقعد نكا كان بولي سداس مرك ولالك عطسك سياقس وكو يمد اما هنا مركي وحركة مؤونة ويدين لأن يوسف بن دربدي بإسبارات oo istusama doonay in isin garanay waa ogyahay horeyna iska barama doonayo waya walamma jahazahum markuu siiyay oo diyaariyay bijahazihim wuxuu u diyaarin lahaa markuu u diyaariyay oo siiyay qaala wuxuu yiri ituni ila imada bi akhin walal oo lakum idinkii idin sugnado min abikum abihin xaqiisa ka ahaday isku aabaatiin ikeen markaasu tarqiib galiyo ilayay ahsaanku u sameeyay oo u muujinaya ala tarawna miyanad arkaynin anni aniga oo fil kayla baaji inaan idin dhameystiray miyanad u jeedin oo idin dhameystiran waxa idin ka nusqaamin baaji no kaamil ina idin miisaab idin baaji soo ma jeedaan wa ana aniguna khayrul munzilina inta wax marti qaado oo wax dajisa kaloo wanaagsan inaana miyanad arkaynin hadalkaas ayuu maarta leeyahay yaani waxay leeyihiin لأنه قد أحسن ضيافتهم مرتقات كوذبوا هجاجي أبو مرتقاضي مرك أرن كان وتحريض له على الاتيان بأخيه ولكن إني لي مادان أي كبر النياي مقصد كلي يدنكر كلي مجرتوية إنه ولكن كان إنه كان أي دون يتاسوي أما نشاق شيء قال ليس ما هو الشيء هذا كتحريض بل يكبر وأرنك كبر النياوية فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تغربون مركي أو ترغيب قحوغا جعليسي كبور إن ولالكي أيو كينان أيو هدنا عبسك قدريا وعبسك قلنايا فإن لم تأتوني حديدنا إلى إيمان به ويلكاس آت شاكتين إذن لدش حديدنا إي كيني فلا كيل لكم عندي فلا كيل وحب باق ليرادا لكم إذنك إذي ما سقنان عندي أنا أكتين وحان إذن باقي يؤون إذن سينا راشين إذن سينا يمجفت ولا تقربوني ما سردن هاي مسر لوان إذن هاي إيمان نم يانا إذن كو أركن بلد كاس أنا أنا أضيق كاهي ومضحنا كميد هاي يانا إذن كو أركن ساسو كالوية مركوا نوع ترهيب كا يعبس القرين هو يعني إني أبارتي ويسعوني ساتو دبس سنة بأبارتي سعوني xoolaha marka ay ka dhamaadaan inay meel u doontaan oo kala ma jirto marka saasna uu ku cabsii gelinayaa weeyaan fa in lam taatuni bihi hadaydna wiilki ila iimaanin fala kayla lakum indi fala kayla bak lakum idinka idiima sugnaan indi aniga agteeda wala taqrabuni hana isoo dhawaanino yaani maartay baladkan isku ka keenina weeyaan qaalu marka waxay yiraahdeen sanuraawidu وان طلبينا وان دونينا عنه ويلكاس أباه أبيه سنكدونينا أبيه من كطلبينا وإن أمهنا لفاعلون قوة سمعين بانها يوفليو وحقادنا أمره وآهنا ويلكي كانوا وسمعيننا ويرينا بيلان مركا مراودون هل كانوا حلوجي ذا وعن وحلوجي ذا المخادعة والاحتيال يعني وحالات إيه وحن وحكو دونينا دقر إيه مارك وحلا منها كورا دينينا لأما إنو سنسينين إن أضاق وعوقيهين أضاق يعني وعوقي هاي يوسف وحيكو سمايين مرلا بعد ويلكي لدى شيء نسيه إنا يسن أضاق وسنكيه لين وعوقيهين مارك مراودنا سلاسة وقع عبدالرين معنى جذو حوي سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يدي يعني وحالي سنينا حبك أنا أبوه قصو قادل هي ويلك أيان أبيه حالها ويدي سنينا ويل قالوا وحير هذه سنراود وان طلبينا عنه ويلكاسي أباه أبيه من كطلبينا ونبي الله يعقوب أيان حالة حان أقرر سنينا يعني سعب قصو قادل كرنا وإنا أمغنا لفاعلون قوة سمين باناي فيما أمرتنا دي وحي آبنا فرطي والله إيماننا يوقو سميننا بلنتاس مركي قادين أو ويلك وانكيني ناوية حضل كان مركي بلنت قادين يو هدانا الترغيب كلسي قليني وحكرو سيجع ليسيني وحو سمي نبي الله يوسف حوله أي وتين وحي لي مادين أي وتين بذي عضي أي كو قدانيين بذي عضي أي كو قتان أي دونيين حولو مدو وحضي حضب وحضي كشيغا وحي وتين يعني دراهيم بي وتين وفضاء qalinka alacagta dirhamka oo fidada ah ayay wateen bay qaar leeyihiin qaar culimada kamida maya waxay wateen kaba iyo yaani waxa iidaamka la yiraahdo wax lagu goosaarto iyo yaani saliid saliid iyo waxa soo kale ayay wateen oo badeecayn badeecad ku badashaan bay doonayeen وحيالة ساسيرا على كل حال وحي تهيبا بدأ عدي أي وتين أو أي ربانين وحكوب الدشان أو حكوب قتان أيو مركي يعني لو بيغي يو نكي خادم كأهاية ماشي كشقين يوسف كلاشقين يقعيريه سياها أيو أمري ويلاشي لاشقين يويري نوال بابا كيس كيسي أوة الراشين كأقول ردين ألابتو لي منه أقلي عصاصو أرمي حوليه أعليه حكا قادمين يالاقا قادمين مركا وحروا مركا حقا تغان أو أي فران مركا ملكو ذا تغان أو جواندي أي وتين أي فران أي أركان مركا وحروا ذيو لوسو عليه إنه بلانت أوفيان ولالك سداس يكو كيران بودوني صبرت وحوي أي أهل الكأولي هاي مفسرين تدور معنا بو كشغل إنه نما كان إنه سوى مقدان ويلك كيران دوني ومقصد أو كمد أه صبره عليه قار kale inuu tusa karamkiisa iyo deeqsinimada iyo sida wana xushmada iyo uu sameeyay inay arkaan oo doonayaan way yiraahdaan laakiin waxa ka fiican macnaha ah wuxuu nacay oo yaani maareeyay wax wanaagsan ahayn aabihi oo baahan walaalihi oo baahan inuu asaga oo maanta boqor ah oo meeshii joogo inuu xoolahoodi asagu qaato ciwad ahaan oo saar raashin oo siyaabihi soo baahan wax dhacay ma taasu nacay marka aabihi inuu badeecad uu celiyo buu doonay beelay waan shay wanaagsan way laan xaqi ku leeyeen wa waalidkiisi walaalihi weeyaan markaas wuxuu yiri wa qala nabiyullah yusuf wuxuu yiri li fityanihi yaani wiilashiisi oo shaqaalaha u ahaa way oo raashinka u beegay ayuu wuxuu ku yiri ij'alu yala bidaa'atuhum badeecadi samankii iyo xoolahi qiimihi ay wateen wixii ay wax ku iibsan lahaayeen waxa diyaashaa fi rihalihim alaabtu dhexdeedii yeela yaani maartay rihalka yey ay Soomaalidu tiraahda yaani wixii wateen alaabteedii baa loo jeeda alaabtii wateen dhexdeedii yeela weey lacallahum kulka waxay mudan yihiin yaarifoonaha inay gartaan goorma idan qalbu haday laabtaan ila ahlihim أهل كودة مركي أم غلان بدأ عدود إني تاه إني قرتان أي مركز مذيه كل كان لعله وحي مذيه يرجعون إني صور نغلان من رباط أو مصر كسو اللابتان أي صورة قل أبتاسو كي يرجعوا إلى مصر إني مصر وصور نغلان درتي أي الأركابوني مركا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم وحاك الله الأخرية قراءة كالتو وقال لفتيته أي الأخرية لفتيته يعني ما ركتي وحا اخرنا يو نافع اي ابو عمر اي ابن عامر اي عاصم ورواية الشعبة ايا لفتيته اخريان مركو اسكو معنى اوه قراد انت اذا صهرتنا لفتيانه باخرنا يو مرك لفتيته اي لفتيانه ادابات اراضو لبا اللقوء واناكسنوه لبا اللقوء واجرا لان مركا ترهلي الصبيان سوى ما ترهلي عرورت يركا وحاك الله لنا الصبيان صبية والدة صبية هي الصبيان كله بلم التهوي معناه سكالوية مركز شقاليه بلوجي ذا الفتيان أما الفتية وحلوجي ذا وخدامتي شقالها أهايو بيغيو كيلك كيلك أسميني نبي الله يوسف وقال وحوير لفتيانه بل يرضي أشقيني سي شقالها أيو حكوير اجعلوا يالا بضاعتهم بدي عدو ذي وحد يشان البضاعة وحال إذا الثمن الذي وصلوا به من بلادهم ليشتروا به الطعام يعني وحال إذا ثمن كي حوله أي لي مادين إن الراشق هو قتان أي دوني مركوا بدي عضي أي وتين ويا في رحالهم يعني ما ركتي ألابتو ذي بحدي ذيالة رحال وحال إذا وجمع رحل الرحل وحال يوجد الأمتع بالي إذا الرحل ومتاع بالي إذا ألابتو ويا نحن ذي جواندي أي وتين إيو oo raashinka ay ku shuban lahay xixdiisa galiye buu lacallahum yaarifoonaha waxay mudayeen inay gartaan idan qalbu ila ahlihim markay dadkoodu u noqdaan oo ay Shaam tagaan oo Falastiin ay tagaan inay gartaan badeecadoodii loo soo celiyo inay tahay lacallahum marka hadana waxay mudayeen yarjicuuna inay soo noqdaan oo Masar ay ku soo laabtaan markay ogaadaan in xoolahoodi loo soo celiyo xasan loo sameeyay inay soo noqdaan baa la arkaa sidii bay marka ku baxeen أبوهد بأو تغير مصر ويكت تغير وحيت تغير فلسطين فلما رجعوا إلى أبيهم أبوهد النبي الله يعقوب مركي أولابتين قالوا وحي رهدي يا أبانا أبهيو منع والا ديدي منا أنقو حنلو ديدي الكيلو باقي بانلو ديدي راشم دبا إن لك قضو وانلو ديدي فأرسل در معنا أنقل لجر كينا أخانا ولالكين در ولالكين أو نكا يرأه يوسف كهو يرأه نقدر ندر أخانا الرأه نكتل أنصوب بيغني بيغ أن زائد أن هلني يعني حنا لا سو بيغته ما دروي راشينكاس اسو قادني واننا امغنا لحافظون كو حفظن باناي له ويل كاد كو حفظن باناي مفسرين تو مغي عيسى بنيامين اي وحبي كو شيغان لك هاد وح مغي عيسى نوغ خيرن ما جيرو يعني ساسو كلب يراهن واننا له لحافظون وان كو حفظن اينا يوا يعني ويل كبل ما كو قادينا ان كو حفظنو هادلكاس بي يراهدين ويا hadalkaas balantaas bay qaadeen inay wiilka xifdinayaan waxayna u sheegeen haday san sidaas yeelin oo isoo wiilka u saraacin oo samasar la tagin martaba inay sabeekeen maxay waxay xusayaan hadalkii nabiga yusuf oo yiri fa in lam taatuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun tahdid kaas ay u jeedaan sidaas ay markuu leeyihiin yaani maaragtay baag waana loo diiday martaba in waxna loo beego fala ma rajacu markay laabteen إلى أبيهم أبهو ديو النقذين قالوا حيرا يا أبانا أبهنو أبهيو منع من الكيل راشنكي قدستي سينا لكئي من لها وانا لو ديد وانا لك منعي فأرسل در معنا أنا قال لجر كينا أخانا ولالكين در بيران ولالكين يعني ما رأيتي نقدر نكتل أم بيغني مركا نكتل وجواب الأمر أو من أرسله جواب تيدي ويا ولذلك أي نافع ابن كثير يا أبو عمر ابن عامر يا عاصم قراضي انتو ذبدا نكتل نوم بأخريان نكتل أنصاب بيغنة إيه يعني طعام كي راشن كي أم بيغنة حمزة إيه كسائي كالغود أي وحي أخريان فأرسل معنا أخانا يكتل أي أخرين يأبي أخرنا حمزة إيه كسائي أخرنا ولكن در يكتل حب يكتصد أن أنك أبيغن إنه كلاته حنا رسل بيكتل راشن كي سوقاتي هذا الكاسبير هذا وإن أمغنا لحافظون كوى إلى لنه ويلكي له ويلكي كوى إلى لنبا نهيو إن بباتة أي قارتبا كحف دينينا مرك أبو حكبك نوي نبي الله يعني مارتي يعقوب أرنتاس وهذا الكي مركي أو يوسف يعني أي كتل بيين هذا الكي أي ولالوه كي راهدين وتاس ويتي لفتي دي أي مارتي لم يتهوي وحي راهدين يعني مارتي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وإلى لنا نابيرا تيو كلاوية هذا الكيو كلاوية بلن قادم نبي الله يعقوب حوض دريمي تيو كلا يوسف وحي قصة ميان إن إن كان إنه قصة ميان إدونيا أي أقاتل لأن سيدي بيرادين يوسف وحفدني نابي رادين كان وكو حفدني نابي كو إلهي محوق جواب مركة قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال النبي الله يوسف وحويري هل أمنكم ميان إذن آمنيا أما كيف أمنكم سين إذن آمنيا عليه أي على هذا الولد وين كان سيبا لذكو آمنيا يعني ما إذن آمنا يوي مركة يعني استفهام كما بمعنى النفي لا آمنكم إذن ما آمني إلا كما أمنتكم سيدي آمن إذن كو آمني أو كلام أويه على أخيه ولالكي من قبل خرية الذي كو آمني يوسف سيدي الذي كو آمني مويه وحكر إذن آمني ماي شلوى إذن آمني وحكر هذا وإن له الحافظون نقدر ويلك وإذن قدري وإي خيانك إيما يدمن حفظين حدنا سيدي وكلا دوني سانويا مركا إذن كدري مايو إذن ما آمين أيوه ساسو أجيدا ويا يعني مرنا إذن ما آمين أيوه خيانة يوسف أقو سميسين بعد كنا أقو سمينا سامركا إذن ما ديبي قال النبي الله يوسف نبي الله يعقوب حويري هل أمنكم أي ما أمنكم إذن ما آمين أيوه عليه يعقويل كان ومارك يوسف ولالكية إذن آمين مايو إلا كما أمنتكم سيدا لذين آمني على أخيه ولالكي أن لكو آمني أو يوسف أها من قبل خرائي لكو آمني موية سكلا إن كو آمني مايو هذا الكاسولي يعني ابن كثير وكلمركو مارتي أو فسيري وحوليه هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل؟ يعني وحكى لم يتسمين إيسان ولكن وحد كسما إيسان وما كسما إيسان وياه وحكى له سمين إيسان لما أعرف هذا الكاس وكلام وكوفة سري إمام البغوي ملكوفة سري وحوليه كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم سين لنا أمينيا إذن كو يوسف وحد أغيريب كسما إيسان ميان حدنا كان لنا أمينيا ماذا عيسوي معنى هذا حوي مرك استفهامك بمعنى النفي إذن لي ما يوم إذن ما سيناي مركز وحير فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين فالله ألي أي خير خير بذن حافظا يعني حفظ انت من جهة الحفظ حق حفظ انت الله باك خير بذن ووحي كخير بذن تاي حفظ انت إذا أنا أمين كحفظ استو إذن كآد حفظ سان أما عدك لأي حفظ سان إلهي باك مارتي كخير بذن وكوناك بذن حفظ يسويه مرك إلهي بن ويديسني إنه أنا يحب ديه وياه وهو الله أرحم الراحمين أنت النحريسة الله النحريسة بذن وياه مرك وحوك الله يعني وحو وأرحم والدك أيه كان نحريس بذيه أولاد ديسة سأقول نحريس بذن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أنا الله وحوي وإيقى الرحمة بذيه أولاد ديسة ساسو أجي ذا وياه مرك فالله خير حافظا يعني مركا حافظا أن رهنا تميزني ما كون نسبينينا من جهة الحفظ بأورانينا تميزني ما أي حافظا مركا رهنا يعني ما يحوج مركا ليرا هذا فالله خير حافظا وحن كون نسبينينا ها يعني حافظا حالا ما كون نسبينينا فالله الله با خير خير بدن حافظا يعني حال كونه حافظا أصغر من حافظة أيو ربي ما ربتي خير بني حق حفظك مرك حافظا قراءة مرك هذا آخرين وحال كل نصب بني حال حال أحانا كل نصب بني ناوية قراءة أسنا وقراءة حمزة إيه كسائي إيه حفص عن عاصم وحفص كلي الرواية دي سأهويا قراءة أنت إذا صهرتي وحي آخريا فالله خير حفظا أنت أسبي آخريا فالله خير حفظا مرك حفظا الآن رحنا بان تميزني ما كنا صبرين فالله قال لي خير قال لي خير بنوي حفظا من جهة الحفظ حق حفظك إلى لنت الله باكو حفظ بذن مرك مفسرين توحيليهين نبي الله يعقوب مرك هذا الكاف الله خير حافظا أوليه وحوي وعن ماشي وحيليه وحكجر وإدمار باكجر وحباكو كرسون بأورنيا أو مثلا نبي الله يعقوب إلهي بو تلسارتي أرنتي إلا وحالي إلمه بيك إلي مايا تذكي بيك إلي مايا أبارنا والوجرة راشين والو باعية نين كانوا والو حرية إنو كانوا هدوس إني كانان ويكو خسبيين هدين كانين بيك إلي مايا سيدا سترتيد بو وحوق قوستي إلهي إنو تلسارتي سبحانه وتعالى الله أيو تلذي أدينتي ولذلك شوكاني رحمه الله مركو عيدا فسيره وحولية ولما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه ولما قال في يوسف وأخاف أن يأكله الذئب وقع له من الامتحان ما وقع يعني هذا كهذا في عمر ما لنتي نبي الله يوسف يعني مركي أو أيدهان أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون مركي يرهدين نبي الله يعقوب محويري يعني وحير وأخاف أن يأكله الذئب إنه ييجي عنان كبق يابي حضنا مركي ويل كان دهان أرسل معنا غد أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له الحافظون وحير فالله خير حافظ مركي شو كان وحولية يعقوب مركو حفظك ويلك أو إلهي أطلع سارتي الله هو حفظي وأنا أسوع لي ويلك وأو إيمان دونا لكن مركو يري وأخاف أن يأكله الذئب أو سن إلهي أطلع سارني امتحانات فربنا للمريك وتبقى يوسف وصامر أيويا أظن أنه أقول بتوضي النبي الله يعقوب اللفتي سيوي وهو اللهنا أرحم الراحمين أنت النحريسة الله الرحمة بذن وقلت النحريسة بذن ويا مركز إلى درتي وحان الله مارة الرحمة ديسة إنه يقول النحريسة دأذي ذوين كذا ضعف جيجا جعل كان المهيجا جعلها إنه يقول النحريسة بأن إلهي ويدي سنة يوي هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.